بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلة عجائب الصدقات، القسم الثالث، قصص الصدقات، القصة الثانية والأربعون. واليوم مع فضل الصدقة والإنفاق في سبيل الله، الله ينادي علي وعليك فيقول: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله ينادي علي وعليك فيقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. عليك بالصدقة، عليك بالزكاة، فإن الصدقة تحصن المال، لا حرق ولا غرق ولا سرقة إن شاء الله. ربما يقول قائل: أنا أخرج من مالي للفقير وللأرملة ولليتيم وللمسكين، المال ينقص. أقول لك: لا يا أخي الحبيب، المال لا ينقص إن شاء الله. الذي ضمن لك هذا الله، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. والحبيب النبي يقسم كما جاء عند عبد الرحمن بن عوف، يقول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أقسم عليهن. النبي يقسم: وما ينطق عن الهوى وما يكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثلاثة أقسم عليهن: ما نقص مال من صدقة. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. عبدي أنفق، أنفق عليك، وإن بخلت منعت عنك. ثلاثة أقسم عليهن: ما نقص مال من صدقة، وما ظلم رجل مظلمة ثم عفا إلا زاده الله عزا. أما الثالثة فهي رسالة إلى المتسولين، رسالة لمن يقف على أبواب المساجد، رسالة لمن يقف على أبواب المستشفيات، رسالة لمن يقف على النواصي والطرقات، رسالة لمن يقف في مواقف المواصلات اتخذوها مهنة وصنعة. يقول الحبيب النبي وهو يقسم: وما فتح عبد باب مسألة للناس ليستكثر بها إلا فتح الله له بابا من أبواب الفقر. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا تسأل أحدا إلا الله، وإياك أن تتسول، وإياك أن تتخذها صنعة ومهنة أخي الحبيب. والحبيب يقول في رواية أخرى لأبي هريرة رضي الله عنه: وما فتح عبد باب عطية، أي عطاء للناس، أي صدقة، أي زكاة، أي صلة، وما فتح عبد باب عطية للناس إلا فتح الله له باب كثرة. الله يزيد عليه العطاء ويزيد عليه النعم. بل اسمع أخي الحبيب، عبد الرحمن بن عوف كان رجلا من أرباب المال في مكة، عنده الممتلكات وعنده التجارات. فلما أسلم وأراد أن يهاجر مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، جرد من ماله وجرد من ممتلكاته، وقالوا: تخرج بلا مال. فخرج الرجل فقيرا مهموما حزينا، ولكنه عندما رأى رسول الله استبشر خيرا. فآخى النبي بينه وبين سعد بن الربيع من كبار رجال الأعمال في مدينة رسول الله، فجاءه سعد بن الربيع وقال: يا عبد الرحمن، إني من أكثر الأنصار مالا، أنا رجل ذو مال، انظر إلى مالي، سأقسمه بيني وبينك شطرين، وأنا متزوج بامرأتين، انظر أية أحبهما إليك طلقتها، فإذا انقضت عدتها تزوجتها. الله أكبر. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ولكن انظر إلى الجانب الآخر، إلى الجانب المنير، إلى الجانب المضيء، إذا به يقول: أي عبد الرحمن بن عوف، بارك الله لك يا أخي في مالك وفي أهلك، لا حاجة لي لا في أهلك ولا في مالك، ومن يستعفف يعفه من؟ نعم، يعفه الله، ومن يستغني يغنه من؟ يغنه الله. أخي الحبيب، فإذا به يقول: دلني على السوق، اليد التي تعمل، اليد التي تكسب، اليد التي تنفق خير من اليد التي تسأل. الحبيب النبي عندما ينظر إلى رجل قد أثرت فيه الأداة أو الآلة أو ما نسميها الفأس، فإذا بهذا الرجل يستحي أن يضع يده في يد رسول الله، فإذا برسول الله يقول له تعال يا أخي، ثم يسلم عليه، فيجد أن الرجل يستحي أن يضع هذه اليد التي أثرت فيها الآلة وأثرت فيها الفأس في يد رسول الله، فإذا به يقول هذه يد يحبها الله ورسوله. نعم، أنت خريج بكالوريوس، خريج ليسانس، ولكن لا تجلس، لا تمكث، لا تنتظر قطار العمل والوظيفة، اعمل واجتهد. من أمسى كالا من عمل يده بات مغفورا له. دلني على السوق، فلما نزل إلى السوق لا مال معه ولا رأس مال، إذا به يعمل حمالا حتى جمع 8 دراهم، فلما جمع 8 دراهم إذا به يقسمها نصفين، يتصدق بأربع ويبقي 4، ففتح الله عليه، رزق 80 شطرها نصفين، تصدق بالنصف وأبقى النصف، رزق 800 تصدق بالشطر وأبقى الباقي، رزق 8000. أتدري أصبح من أكبر رجال الأعمال في مدينة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم.